فمن أجازه عليه يجيز مثل هذا، ومن منعه وقال إنه من أكل أموال الناس بغير مقابل فيمنع مثل هذا. فنظيره عندي العربون. مسألة اجتهادية تحتف بها ما يحتف، إن كان سببه التلاعب من قباله فليلزم، وإن كان سببه قهري فالقول الآخر. والعربون أيضا إن كان قصده تفويت الزبائن يلزم به، وإن كان قصده ظهر له شيء في السلعة واستغنى عنها. المسألة اجتهادية، وأما الحديث الوارد فيه فهو ضعيف.